رئيس الجامعة يستقبل ممثلي اتحاد الجامعات الفرانكفونية. استقبل يوم الثلاثاء 19 من فبراير السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة، السيدة الأستاذة أمينة شاكر مدير مكتب الوكالة الجامعية الفرانكفونية بجمهورية مصر العربية، والأستاذة نهى سلطان مسؤول البحث العلمي وملف قبول الجامعات بالوكالة الفرانكفونية، وذلك بحضور السيد الأستاذ الدكتور طارق أبو المعاطي نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والسيد الأستاذ الدكتور محروس المعداوي عميد كلية الآداب، والسيد الأستاذ الدكتور عطية القلالي أستاذ الآداب الفرنسي ووكيل كلية الآداب، والسيد الدكتور وليد العدل منسق الجامعة لدى اتحاد الجامعات الفرانكفونية، وعدد من أعضاء هيئة التدريس المتخصصين في اللغة الفرنسية بكلية الآداب والتربية. وتفضل السيد الأستاذ الدكتور رئيس الجامعة بالترحيب بالسادة الحضور وعرض فيلم تسجيلي عن الجامعة وما تطلع إليه في الخمس سنوات القادمة، كما تضمن اللقاء شرح الأهداف والبرامج المتعددة للوكالة الفرانكفونية في المجالات التعليمية: الابتكار، الخبرة، الشراكة، الثقافات، الجودة، ريادة الأعمال، التكنولوجيا الحديثة في الدراسة عن بعد أونلاين، دعم المؤتمرات العلمية، دراسة الدبلوم والماجستير والدكتوراه للسادة أعضاء هيئة التدريس، برامج إدارة الجامعة وورش العمل للعديد من الكورسات مختلفة الأهداف، وعرض كيفية التقديم للحصول على البرامج المستهدفة ومواعيد التقديم. رئيس الجامعة يهنئ وكيلا جديدا ويوصي بإحياء الصناعات المعدنية. التقى السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة يوم الأحد 17 من فبراير بالسيد الأستاذ الدكتور سامي محروس أحمد عبد الجواد لتسليم قرار تعيينه وكيلا لكلية الفنون التطبيقية لشؤون التعليم والطلاب، وتفضل سيادته بتوصيته بعمل مراجعة شاملة للبرامج الدراسية بلائحة الكلية، وعمل حصر البرامج غير المفعلة ودراسة أسباب ذلك والعمل على تفعيلها، كما أوصاه بالنظر في تفعيل البرامج المعنية بصناعة الحلي والمعادن كي تستفيد من ذلك صناعة الأساس بالمحافظة. فريق الدعم الفني للجودة يواصل جولاته الميدانية. وصل صباح يوم الأربعاء 20 من فبراير فريق المراجعة والدعم الفني بالجامعة جولاته الميدانية لمراجعة الكليات، تمهيداً لعمل خطط لتحسين الأداء وتقديم الدعم الفني اللازم، حيث تم مراجعة كليات الفنون التطبيقية، الآداب، التجارة، الهندسة، الحقوق والآثار والتربية الرياضية، وجالي مراجعة كلية العلوم والتربية. كما بدأ اليوم زيارة كلية الزراعة والتي سوف تستمر لمدة يومين، وستبدأ زيارة كلية التربية النوعية يوم الثلاثاء والأربعاء من الأسبوع القادم. فيديو جامعة دمياط للرياضة اليومية. في ضوء توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ببناء الإنسان واهتمام سيادته بالرعاية الصحية والبدنية للإنسان المصري، أوصى معالي الوزير الأستاذ الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي رؤساء الجامعات المصرية في المجلس الأعلى للجامعات بأن تتداول كل جامعة هذا التوجه حسب رؤيتها. ولقد اتخذ مجلس جامعة دمياط برئاسة السيد الأستاذ الدكتور السيد دعدور رئيس الجامعة قرارا بإعداد فيديو يحتوي على تدريبات بدنية بسيطة يمارسها الصغار والكبار للحفاظ على الصحة العامة لمنسوبي الجامعة وأبناء المجتمع المتابعين لموقع الجامعة. وكلف المجلس السيد الأستاذ الدكتور محمد أبو شوارب عميد كلية التربية الرياضية بإعداد فيديو ينشر على موقع الجامعة من خلال أيقونة الوسائط الرقمية للجامعة ومن خلال قناة جامعة دمياط على اليوتيوب.